ما باستحباب التعذيب المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. ففي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسفر والأحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من الأعذاب يمنع أحدكم طعاما وشرابا ونوما، فإذا قضى أحد نعمته وسأله فلم يعجل إلى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر فيه مشقة في الغالب، تمنع من شأن طعام المعتاد، شراب المعتاد، نوم المعتاد. فالسنة أن يعجل الإياب إذا قضى حاجة من نعمته. أما في تأجيل الإياب الراحة والانجماع بالأهل والسلام من بقية تعب السفر، كل من درب الأسفار عرف ذلك، ولا سيما إن أطال السفر فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك، أن تكون أسفار عند الحاجة، وأن يعجل الإياب إلى أهله إذا قضى نعمته، لما في ذلك من المصالح له ولأهله. وعدكم السفر أخطار أخرى من جهة الاجتماع على أن لا يبقى الاجتماع به، من جهة وجود الدعاة إلى الباطل أو الأخلاق التي تطلب المساعدة. بكل حال المساعدة المغيرة أن يتحرى قضى حادثه لشرعه ثم يرجع إلى أهله بعيدا عن أسباب الشر وعن أسباب الأذى، عما يمكن خلقه وقبوليا وسمعته. قول الله يرضى أهله من تأخير اللعب إليه. ولا ينبغي لهم يطرقهم ليلا إلا إذا أحفظهم، يعني معهم ليلا لا فيهم إذا طال السفر يتخولهم قدر ما لا ينبغي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحد الغيبة فلا يطرق أهلهم ليلا، إنما نطرق ليلا من كان يقدم أول النهار أو آخر النهار. والصحيح أنه قدم لكن يوم في بعض الأشهر في آخر النهار قال أنجل حتى تدخل ليلا كي تنتشر الشيبة وتستعد الظلمة، لأن المرأة من الغد أن تكون بيدها استعدت لما ينبغي من التناقض والتطيب وجود الثياب الحسنة وإبعاد ما قد يحصل الإبعاد في البيت من أشياء لا ترضى الزوج. فالمقصود أن نقدرهم عليها ويعتقدون على علم، على علم القول لا يهجم عليهم ما يدخل الغيبة ليلا إلا إذا أحرمهم سوف يقدم هذه الليلة لا بأس. يا شيخ، يا اخي، العشية مدى تجد العشية وهي الواجهة العشية بعد الظهور قبل الغدوة متى؟ الغدوة ما قبل والعشية ما بعد يعني إلا على العشية نعم شيخ حسن الله عليك حديث جابر لم أرسل للغدوة من الإسلام حديث جابر ألم رفيه من وجود أنه هذا الحديث لأن الأصل في مية تحديث الأصل من الأرامي الوجود ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ذبيحة لأننا نسي أو جهل نعم ما حول أما إذا نفع مع العائلة يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله فيه يعني أنك نتعمل إذا تعمل أما نسي ما يذكر فيه سيأخذ جاهل ما يذكر نعم نسي ما يذكر